بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من المؤمنين بك الواثقين بعدلك وكرمك وجودك ورحمتك يوم القيامة. وقبل أن أبدأ، أتقدم بالشكر لشباب لجنة الصحبة الصالحة، وخاصة في منطقة الفيحة، على الجهد الطيب والكبير الذي بذلوه في الاستعداد لهذه المحاضرات. ويكفيهم فخرا أنهم يقومون بجهد عظيم وعمل مبارك لإنقاذ هذا الجيل الذي تناوشته الأهواء والشهوات، والذي فتنته أجهزة الإعلام وغيرها، فأتى هؤلاء الشباب الصالحون ليقدموا البديل ويعرضوا للجيل في هذا الوقت متنفسا يتطلعون من خلاله إلى رحمة الله عز وجل، ويستفيدون ويستمتعون في نفس الوقت. يقدمون الإسلام بسماحته وبرقته وبشموله ورحمته ومعانيه. شباب قاموا يعرضون دين الله عز وجل بأسلوب محبب ونهج قويم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ كذلك، كنت في زيارات لعدد من كبار العلماء، وقد شرفني الله تعالى بالالتقاء بسماحة الشيخ الوالد العالم الكبير عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفع الله تعالى الأمة بعلمه، والتقيت كذلك بالعلامة الكبير أستاذنا الشيخ محمد بن عثيمين، وتشرفت كذلك بلقاء الشيخ عبد الله بن قعود، والتقيت كذلك بسماحة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد من كبار علماء هذا الزمان، وكذلك بالشيخ عمر الأشقر حفظه الله أستاذي ومربي، وعدد كذلك من العلماء وطلبة العلم من أمثال الشيخ عبد العزيز السدحان وعبد المحسن القاضي وغيرهم. وقد غمروني بكرمهم وجودهم، حيث التقيت معظمهم في بيوتهم، ولقيت منهم بالإضافة إلى العلم العظيم الأدب الجم. وهذا معنى الحقيقة مهم، أن نتعلم من هؤلاء العلماء ليس فقط العلم، وإنما نتعلم الأدب والخلق وأسلوب التعامل. ويكفي جلسة واحدة ليرى الإنسان من أمثال هؤلاء على ما وصلوا إليه من العلم العظيم، يرى نموذجا عظيما في التواضع والأدب والخلق، فزادهم الله فضلا وجودا وعلما وكرما وأدبا ونفعا للأمة. وقد تفضلوا علي بمجموعة من الملاحظات والنصائح حول بعض أشرطة السابقة التي قدمتها. ونحن طلبة علم وحريصون على الأجر، والذي يأبى النصيحة متكبر مغرور، والذي يخفي النصيحة أو يخفي العلم خوفا من أن ينتقده الناس أو خوفا من أن يطعن الناس فيه، فهذا طالب شهرة وليس طالب أجر ونشر للحق. وكانت هناك ملاحظات كثيرة علمية، ولعل مما نقله لي الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وقد قلت فعلا أن آدم عليه السلام رسول، فصححوا لي أنه ليس برسول وإنما هو نبي. وقد بنيت قولي على ابن كثير، فابن كثير يقول أنه رسول وينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه وحسنه أن أبا ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم نبي مرسل؟ قال نعم. فالنص صريح، وقول ابن كثير في ذلك أيضا صريح، فبنيت قولي على هذا، ولكنهم صححوا لي أن هذا القول لابن كثير ليس بصحيح، فأحببت أن أنقل لكم هذا التصحيح. ثم سألت شيخي عمر الأشقر، لأنه هو راجع

وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أهله: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يرويه البخاري ومسلم. لو كان أحد ستنفع جماعته ولا ينفع نسبه لنفع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بعض الناس قد يسأل ويقول: هذا الآخرة، فما فائدة دراسة أشراط الساعة الصغرى والكبرى وعلاماتها وتفاصيل الآخرة؟ ما الداعي لكل هذا؟ ويجيب الشيخ عمر الأشقر حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا، وكتبه في العقيدة وبالذات في الآخرة، له ثلاث كتب في الآخرة: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار، وهي من أفضل ما قرأت، وقد قرأت الكثير فيما تكلم عن الآخرة، لكن من أفضل ما قرأت ترتيبا وتجميعا بدون الدخول في علم المنطق والفلسفة والرد على الشبهات والرد على المنحرفين، وإنما مباشرة تركيز على طرح العقيدة، هو ما كتبه الشيخ عمر الأشقر، فأوصيكم به، وهو أحد المراجع التي استعملتها في هذه السلسلة. فبعض الناس يقول الدخول في مثل هذه السلسلة هو انشغال عن أمر الواقع وعن الأمور الأهم، انصرفوا لبناء اقتصاد إسلامي، ولا انصرفوا لبناء السياسة والنهضة بالأمة، والأمة تخلفت تعليميا فأنقذوها في هذا المجال، وأمثال ذلك. نحن نعيش واقع صعب، أمة متخلفة لا بد لنا من القيام بنهضتها، فلا تشغلوا الناس بمثل هذه الأمور، واشغلوهم لا تشغلوهم بأمور الأشراط الساعة والآخرة والدجال وأمثال ذلك، واشغلوهم بهذه الأمور. ونحن نقول: أولا، المسلم العارف بدينه الواعي بزمانه يعرف أهمية التوازن بين الأمرين. بفضل الله عز وجل لم ننشغل عن أمر اقتصاد إسلامي أو أمر تعليم والنهضة بالأمة وأمثال ذلك. لو كان هذا شغلنا الشاغل، بعض الناس، وأنا أنزعج من هذا، بعض الناس شغلهم الشاغل السحر ولا الجن والشياطين، ومشغولين بهذه القضية فقط، ليس له أي أثر في الواقع، ليس له أي أثر في إنكار المنكر وإقامة المعروف وإصلاح الأمة والنهضة بها، هذا خطأ، هذا زلل. نعم، لكننا نقول لأحبائنا ممن يتعلمون هذه العلوم: وازنوا، لا تجعلوا هذه الأمور شغلكم فقط، كما لا تجعلوا أمر الدنيا شغلكم فقط، فالأمر فيه توازن، والتوازن هو المنهج الحق والعدل. ثم نضيف فنقول: أولا، نحن ليس لنا خيار في قضية دراسة أمر الآخرة وأمر الغيب، فهي أولا من صميم ديننا، ولا يمكن أن يقوم لنا دين بدونها، فالانشغال بها أمر واجب وليس أمر ترف. نحن ما انشغلنا بالترف، نحن انشغلنا بالأمور الواجبة، وهي ركن من أركان الإيمان. ولن يستطيع أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن الأمور الأهم، لأنه كان هو الذي يعلم الصحابة هذه الأمور ويدارسهم إياها ويفصلها لهم. لو كان أحد يعرف التوازن فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا هذه القضايا، وهو الذي أصلها لنا، وهو الذي شرحها وفصلها تفصيلا. فهل يجرؤ أحد ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا عنها، مشغولا بها عن أمر أهم؟ فنحن على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بنى الدنيا والذي فصل في الدين، فهذا هو المنهج القويم، واشتغل بها الصحابة كذلك، لكنها لم تشغلهم عن أمر دنياهم وعن النهضة بأمتهم وإصلاح زمانهم. فنحن عندما نفعل هذا نفعله ونحن نوازن ولا ننشغل، وإنما نتعلم. نحن ما جعلنا كل دروسنا وكل نشاطنا وكل عملنا في هذا، وهذا الذي نريد أن نؤكد عليه للشباب اليوم: احرصوا على التوازن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا التوازن الذي أمرنا به شرعا. نعم حدث في تاريخنا الإسلامي القديم والقريب من وضع هذه الأمور في غير موضعها، من أخذ بعض الأحاديث المتعلقة مثلا بالمهدي فأبرز رجلا قال عنه المهدي والتفت عليه جماعة وقتلوا في الناس باسم المهدي. هذا لا يمنعنا من دراسة أمر المهدي وماذا قال فيه العلماء. يعني الخطأ لا يعالج بخطأ، فكون أن هناك ناس انحرفوا ولا أخطأوا ووضعوا أمور الغيب في غير موضعها أو حاولوا أن يأتوا بالأحاديث ويركبوها على أنفسهم، كون أن في ناس فعلوا هذا، هذا خطأ لا نقره ولا نرضاه، لكن الخطأ لا يجعلنا نترك العلم، بل يجعلنا نتعمق في العلم وننشر هذا العلم حتى لا يأتي يوم ولا أيام واحد يدعي مثل هذه الأمور ويلحق به الشباب لأنهم ينقصهم العلم. فهذا داعي أكبر لتعلم هذه المسألة. ثم ألا ترى وقد رأيت علماء أكبر علماء الزمان، هذا الزمان، من غير المسلمين من الكفار، مشغولون أيما انشغال بدراسة التاريخ ودراسة الفلك ودراسة الجيولوجيا. لماذا؟ لماذا يفعلوا كل هذا؟ لأن سبحان الله النفس البشرية لا تطمئن إلا لما تكشف المجهول. الإنسان مدام هناك شيء مجهول ما يرتاح، وأكثر ما يؤثر على الإنسان أخطر مجهول بالنسبة للإنسان ليس الماضي وإنما المستقبل. ألا ترى زوجة ريغن تنادي الكهان وقراء الكف ليخبروها بالمستقبل وتؤثر على زوجها في هذا حتى صارت فظيعة في أمريكا، أن ريغن يتأثر بما يقوله الكهان في النجوم. نحن لا نقول كونوا مثلهم، بالعكس هذا انحراف، هذا ضلال، لكن نقول انظروا، يعني قضية انشغال الإنسان وشغف الإنسان بالمجهول هذا أمر طبيعي في النفس البشرية، هذا الأمر طبيعي في النفس البشرية. فنحن نقول إذا كان الناس انشغلوا بذلك نحن لا نحتاج أن نفعل ذلك، نحن عندنا مصدر أصيل صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يخبرنا عن الماضي ويخبرنا عن المستقبل، فكيف نتركه؟ يبذلون البلايين لأصل الوصول إلى شيء من أمر المستقبل، ونحن عندنا بجهد بسيط نستطيع أن نعرفه ونحن متأكدون أنه حق، فكيف نتركه؟ إذن دراسة الأمور الغيبية يعيننا على الإيمان بالغيب، ووقوعها يزيدنا من الإيمان. كلما لو درسنا أشراط الساعة، وسنرى لما ندرس أشراط الساعة منها علامات الساعة الصغرى، بعضها وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الزمان حدث، ألا يزيدك هذا تصديقا وإيمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن مؤمنون، نعم نحن لا نحتاج إلى دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنين، يقول لهم زيدوا إيمانكم، فتأتي مثل هذه الأمور لتزيدنا إيمانا. ثم جاءت الأحاديث الكثيرة في أمر الآخرة في أمر أشراط الساعة لتخبرنا كيف نتعامل عند الفتن. تأتي فتن كقطع الليل المظلم، ماذا نفعل يا رسول الله؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون في الفتن. فدراسة هذه الأمور تعيننا على كيفية التصرف عند الفتن. كذلك بعض الأحكام الشرعية بدأنا نتعلم كيف نتعامل معها. الآن الناس بدأوا يخرجوا للفضاء، ولا يستغرب أنه بعد فترة يصل الناس مثلا إلى المريخ. اليوم في المريخ ساعاته تختلف عن ساعاتنا، هل نصلي بناء على اليوم في المريخ مثلا او نصلي بناء على اليوم في الارض؟ وان كان هذا يمكن واحد يقول يا اخي امر بعيد، لكن انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الدجال عندما يأتي ايامه بعضها ستكون طويلة، يوم كاسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة ايكفينا فيه صلاة يوم؟ نصلي فقط 5 مرات؟ قال لا، اقدروا له قدره، قدروا بناء على مقاييسنا الطبيعية، مقاييس الأرض الطبيعية، قدروا. فتأتي هذه الأحكام لتعلمنا كثير من الأمور قد لا نحتاجها نحن اليوم، لكن قد يحتاجها الناس بعد 100 سنة، وتوارث هذا العلم مهم لهؤلاء الناس. إذن دراسة الآخرة يحركنا في هذا الاتجاه، ثم يحركنا كذلك في اتجاه العمل. يعني دراسة الآخرة ليست ترفا وليست تخديرا، بل دراسة الآخرة هي من أهم الأسباب الداعية للعمل. ألا ترون قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن سارعوا، سارعوا لماذا؟ لأن في جنة، في آخرة. فوجود الآخرة واليقين بالآخرة يدفع الإنسان نحو العمل ويجعله يبادر إلى الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يعني استعجلوا قبل ما تأتيكم الفتن، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني استعجل قبل لا تأتيك الفتن، يرويه الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر: بادروا بالأعمال سبعا، يعني استعجل. شوفوا كيف ان الآخرة تجعلنا ندفع انفسنا دفعا نحو العمل. استعجل، اذا كان عندك اموال تصدق، انفق بسرعة لا تتأخر. اذا كان عندك صحة ابذلها، اشتد في العمل. يا شباب احفظوا القرآن، ترى اذا كبرتم لن تستطيعوا ان تفعلوا ذلك. بادروا، بادر يعني ماذا؟ يعني افعل شيء قبل لا يأتيك شيء. بادروا بالأعمال سبعا، يعني ابذل الجهد، ابذل العمل قبل أن يأتيك واحد من سبع أمور. ماذا تنتظر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ لما يصاب الإنسان فقير، فقر شديد، بس هم لقمة العيش، ما يفكر بقرآن ولا يفكر بصلاة ولا، أو غنى مطغيا، يكون غني جدا يصير فقير جدا، يشغلك الفقر، يصير غني يشغلك الغنى ويطغيك، يجعلك تتكبر على الناس، او مرضا مفسدا، مرض مزمن مفسد يجعلك جالس او مستلقي لا تستطيع ان تعمل صلاة او تصوم او تقرأ قرآن بسبب حالتك المرضية، او هرما مفندا او مفندة، هرم شيخوخة، خلاص يقل الجهد وتقل الذاكرة. ماذا تنتظر؟ او الدجال فشر غائب ينتظر. ماذا تنتظر؟ تنتظر اشراط الساعة تأتي، او الساعة قيامة؟ والساعة ادهى وامر، يرويه الامام الترمذي وهو حديث حسن. اذا الايمان بالاخرة يدعونا ويدفعنا دفعا نحو العمل، نحو العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابو هريرة، قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الصدقة اعظم اجرا؟ يعني ما هو الدينار اللي اجرى اكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. تتصدق وانت صحيح الجسم وتتمنى انك تجمع لك شوية رأس مال عشان تتأمل الغنى، تتصدق من هذا الرأس المال خير من ان تتصدق بعدين. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، لما يأتي الموت، فتقول: قلت لفلان كذا ولفلان كذا، اعطوا فلان كذا اعطوا فلان كذا، وقد كان لفلان. ما تقدر تغير انت، خلاص لما يجيك الموت خلاص راح تتوزع اموالك. فانت تختار واحد من امرين: يا هي اموالك يا اموال الورثة، يا هم يستفيدون منها يا انت تستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: انتبه، وقد كان لفلان. حديث متفق عليه. وخاصة كما نوجه الحديث للشباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث لكبار السن، وكذلك جاء في القرآن. يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، يقول ابن عباس والعلماء المحققون، يعني أولم تبلغوا 60 سنة، يعني أعطاك الله المهلة الكافية 60 سنة، لا عذر لك. وجاء هذا في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني إذا صار عمرك 60 سنة، يعني الإنذار انتهى، الباقي هذا احتياط، يعني استغل قد ما تقدر، خلاص جاء النذير. أطال الله في أعمارنا وأعماركم بالصالحات. لكن هذا تنبيه من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. هذا معظم الأمة. فإذا وصل الإنسان 60 خلاص لا يفكر في الدخار وفي التجارة وفي أرباح، خلي يبدأ يفكر كيف الآن يبني له قصر في الجنة ويغرس له أشجار في الجنة. هذا الآن يبدأ الشغل الجد، وإن كان الحياة لازم كلها جد، لكن من بلغ 60 فالإنذار مضاعف إليه. الحديث في أمر الآخرة لا شك أنه مخيف، لكن المؤمن بين الخوف والرجاء. واسمحوا لي أن أتلو عليكم بعض الآيات والأحاديث في الخوف والرجاء، وبها نختم إن شاء الله، لنتحدث في الغد عن أمور الآخرة، وأولها أمر الموت والروح. في باب الخوف يقول الله تعالى: وإياي فارهبون. ويقول عز من قائل: إن بطش ربك لشديد. ويقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الخوف مفيد لأنه يورث الجنة. يقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الإشفاق، هذا الخوف، هو دافع أساسي نحو العمل ونحو الآخرة والحذر من بطش الله عز وجل. يصف الله تعالى أهل الجنة في حوارهم مع بعضهم فيقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف، ما هو مثل الناس اللي يلعبون يلهون، لا خوف ولا شفقة من الله عز وجل ولا حذر. ما نتيجة هذا الخوف؟ ما نتيجة هذا الإشفاق من الله عز وجل؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يقول: إني أرى ما لا ترون. أطت السماء، يعني تعرفون الخشبة لما تدوسونها تطلع صوت، يعني من شدة الثقل اللي عليها بدأت تطلع هذا الصوت. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى الطرق تجأرون إلى الله تعالى تستغيثون بالله. من رحمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى، أن الإنسان يغفل، أن الإنسان ما رآها بعينه، ولا لو فعل ذلك ألا ترون كم إنسان ذهب عقله لما رأى مشهد مخيف؟ لو أرانا الله عز وجل النار لذهبت عقولنا، لكن من رحمة الله عز وجل أنه أخفاها لكن حذرنا منها. ومن رحمة الله عز وجل علينا أننا ننسى ونغفل، وإلا لتركنا العمل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. بالرقص واللهو أم بالعمل النافع وإصلاح أمر الدنيا والدين والعبادة لله رب العالمين. وين راح العمر؟ وين راح؟ وين ضاع؟ وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة الأرض يوم القيامة تشهد بما عمل على ظهرها. تقول الأرض عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. تأتي الأرض وتقول عمل علي كذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني كيف أتلذذ وأتنعم، وصاحب القرن يعني صاحب البوق إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر، انتظر ينتظر الأمر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فطبعا هذا التخويف ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بأعمالنا ما تكفي يا أخوان، بجهودنا يا أخواتي للجنة، لكنها برحمة الله عز وجل وبتوكلنا على الله عز وجل. نعم أمر الآخرة فيه خوف وخوف شديد، لكن هذا الخوف النافع، ليس الخوف المثبط، ليس الخوف الذي يجعل الإنسان ييأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج. أدلج يعني ماذا؟ يعني صار من أول الليل يقطع الليل، عشان أكو ناس كانوا تعرفون في ذلك الزمان يحبون السير بالليل لأن النهار حر فيمشون بالليل وينامون بالنهار. الإدلاج المسير من أول الليل، ما ينتظر نص الليل يمشي، يمشي من أول الليل يسير طول الليل. ما الذي دفعه لذلك؟ خوف الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف، يعني من خاف الآخرة فعل مثل هذا، أدلج يعني بذل الجهد وهو صغير وهو شاب، ما ينتظر آخر عمره حتى يفعل الخير. من خاف أدلج. ومن أدلج يعني من بدأ مبكر واستعجل ما تأخر، من أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من يريد الجنة لابد أن يتعب من أجل الجنة. أختم ببعض الأحاديث التي توازن لنا أمر الخوف بأمر الرجاء، نحن نرجو رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحن نتعامل مع رب الرحيم، رب ودود، رحمن الرحيم سبحانه. لا تخافوا، يعني هذه الأمور لمن انشغل عن الله عز وجل ولم يعظم الله ويوقر الله. لكن المؤمن العابد الموقر التائب حتى لو كان عنده ذنوب كثيرة لا ييأس لا يقنط، نتعامل مع رب ودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء. أقبلوا على الله إخواني، أقبلوا على الله يا أخواتي ويا بناتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة. لو ملأ للأرض كلها بالذنوب بالخطايا جاءني لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أي مغفرة، أي عفو أعظم من هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. التوحيد يوجب الجنة، قد يسبقه عقاب لكن النتيجة الجنة، والشرك يوجب النار، هذه الموجبتان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل راكب وراه قال يا معاذ، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ماذا يقصد؟ يعني انتبه سأقول لك كلام أريدك تحفظه. ما هو هذا الكلام؟ قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أي خبر عظيم هذا، أي بشارة عظيمة هذه. فمعاذ قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف يعتمدوا عليها ويتركوا العمل الصالح. وإذا بدخل الإنسان في المعاصي قد يختم له بالسيئات وقد يقع في الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف يعتمدوا عليها ويدخلوا في المعاصي، فكتمها معاذ، ما كان يحدث بهذا الحديث إلى أن جاءته المنية فحدث بالحديث خشية كتمان العلم، يرويه البخاري ومسلم. فأي بشارة أعظم لنا من هذه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نحن نخطئ، نحن نذنب، طبيعة البشر هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كوننا نذنب لا تجعلنا نيأس من رحمة الله عز وجل. نحن نعيش بين الخوف والرجاء. عندما نفصل في أمر الآخرة سنرى سبحان الله يندر أن يذكر الله عز وجل النار بدون ما يذكر معها الجنة. من عاش معتمدا فقط على رحمة الله قد يذنب وقد يسرف، ومن عاش معتمدا فقط على الأحاديث والآيات التي تخوف من النار والآخرة فقد ييأس. لكننا نعيشكم إن شاء الله ونحيا معكم في أمر الآخرة بين الرجاء والخوف، ونبدأها غدا بإذن الله مع الحديث عن الموت والروح. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.